سميت شديد حكم كذا يا أهل العلم لبقى ألفت لي جمهور العلماء وحي الأهلين إن سطر الله سميستا وصنة ويان سيد رادد يا إمام النووي رحمه الله وحيلي عد علماء كمدة أوتي واجب موجانو عد علماء كمدة أوتي سطر الله سميستا وواجب موجانو لكن واحد يعني أركاس شيء حافظك وحيلي يعني الظاهر يضو وقع شيء الظاهر يضو مثلا الظاهر يضو إن يكوت تكسيه هنا ويكوت تجيل وحوي يعني إن أي واجب تحي سترى إن السمايا إن واجبها جماعة من أهل العلم المتأخرين تهانا وكوت تجيل وأنا سيد وقوين إمام الشوكاني رحمه الله وي سترى يعني جمهور كواسنة جماعة من أهل العلم نوحي الأهلين وواجب طيب سترى الله محي حضر سترى الله ينقف بمركة تكني إن هرتيس أو شيء ودكتور ضدك كهتابة كعليا أو يستغي الشيء عدي صبح مكتو كعليا ضدك هنا أي شيء حق شيء كمرا وحنا قلنا الجدار وحنا قلنا تيرار كمساجد كوكرة وحنا قلنا يا مكان ميسس كان أوكرة يوحي واهلا متكا وحنا علموه وحشرطي إن ملك كتغنى ملك وين كل وقع سنة إنتين لك إن ندم ملك قياسه وين ملك كتغنى ندم قالوا إحنا لا تأكل ملك وين كل كعسين يعني على أي حال ملك وين الحوا كسر رئيويا يا وين مغلو حوا إنه كرب سنة مغلو هذا كيوم مقنعي سد حرها لقمر تاسع سطر لا يلحق marka saan sheegnay imaamki iyo munfaridki labadaas marka waxa laga doonay waajibnimada waxa si cadeynaya xadiithka rasuulku (saw) alayhi salaatu wasalaam la tusalli illa ila sutratin hatukani illa sutra hageed mooyaan wala tad' ahadan yamurru bayna yadayk qof hortaada marana qof hortaada marayaana ha ka tagi oo marka cili weeyaan يعني قفرت هذا مرأي أديك إنه هرت هذا المرأة فإنما فلتقاتله فإن معه القرين هدو ديده ونضغ على نساء يعني آد بدو علي نساء قفك حسب قرين بالا صعودة قرين هو شيطان كيسي ويان شيطان كيسي وقرين كيم قرمس مسلم باوري يوم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة marka midkii intu kanayo sutraha samaysto sutradana haw dhawaado fa inna ash-shaytana yamurru bayna yadayhi shaytan kallafti sahurti samaray marka shaytanki sutrada soo kale xinis marka ha samaysto fal yastatir wal yaqtarib marka wa amru wiya wal amru yaqtadi al wujub wa sida sadaradu shaykanu ulay hadith ka harmu kanay fihi فيه أن اتخاذ السترة واجب سترة لنا سمستاء إن واجب تهيب حديثك كم قطع وكعب سيدو كلنا سوت اللو شرعي وحوي صلاة بسعين أبورين إن أبورين سنين وما بتنشاء الله نارك الدونة جواردي قان قادي يدماركي يأيجي مدوبة إنت هسو صلاة دو اتشري واتشران وهذه كهور مران صلاة دو اتشري لتنا وسوعي المساء marka saayaysa soo dhicin sutrada samaysanaysa marka xaqaas uu ka mar doono waxa dumarkii waa maraya dameerihi adeema dul banaan yahay ayi yani waxa soo dhaca hasan marka maraya saadadan xuriyi mise marka way marka yani samaysashada sutrada samaysanaya adilaas badilwa saxaabada radhiyallahu anhum aadiyad bi gudda dal jireen rasuulkana sallallahu alayhi wasallam aadiyad ay gudda dal jireen sutrada kamu tagi jireen بنان هذا بحو أيضا يروي ستهرت إذا كتاعي تشري دتنا أيضا سأيوك لقي تشري سترى كم تكترين صلى الله عليه وسلم يعني آبي أبو دائما بركة الله كنت سنة سأينا شمل شيء واجب تها يقف كل قد دونه يوم إنه بنان كنت كنينه بركة كنيا شيء وسترى كاركتر هذا مثال كتيرة يهدي بوري كنت كنيا يهدي مال بنان كنت كنيا أنت لا إنه سترى وسمستر شيء تاجن أو مغلا إنه مركا كاركتر سترى وكاركتر هذا رسولك عليه الصلاة والسلام يسقط تكنيا أي الله حبا دنتين هرمرتو تتنوى لبلتني يعني هرو دقاقي لا تيسي وحو كل شيء قداركي حقا دمت تتنكمرتي شيء كستا لا لا ولا تدع أحدا يمر بين يديك شيء كسودي ده رسولك حتى شيطان ظهر مري تتنوى قبت وحورتي وقعنتو مركو وسوق لي رسوله حتى وجدت برد لسانه على يدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني إلا أن عرب كيس قيان كيس أن كهل قعنتين يعني درير كيس كل ريدي ما قعنت كفرتي سو قبتي يا برد لسانه يا قعنت سكهلوي ولولا دعوة أخي سليمان حتى أنا كثير لهين دعائي نبي الله سليمان إلهي وبريء ولي إله وحده بس ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي هذين تير لهين تير تيرك مساجك من الشيطان كل لها عرضت مدينة لما كنت دواف في لهين داون لهين مرسول في عليه الصلاة والسلام يا كم تيجي ما كان شيء نما إلا الشيطان كي زور مري وارف مثلا وقت ما كان سطر الله صلى الله عليه وسلم ساعة وعك شيء كسر حاجة شو كمر دونه هذا كي يوم ما كان شيء قاس يعني وكاع ضد كاتيريا ضد كأيو كاتيريا ضد كأيو كائر علينا يا ما كان سطر الله ومطلوب ولا دنيا قف بينه كثجنا ما واي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ذلك مكاستر يا يو ذلك كعلني فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قف بار مكاسد دونين هرتي سمرة فليدفعه الريح يعني مرق دون الكور مرة لا تشوشي نسا وكان قنايت قف ذلك قرن على جين سكان غضب مرة تشوشي سيد قرن على جين مرة وقف سنغض هذا فإن أبى فليقاتله هدي أديده أمر الله صنعه فليقاتله حوه وعليه يعني آدي أدبر الرب إنه وعليه فليقاتله معنوه ما هاي إنه الدقال قاتل كب وقاتل سأدر هذا الدبا مركب حويان قرطبي وعلي علمو حكو إجماعين إنه هب قادن إنه إنت هب قاتل وكرب دقال من الضفط وإنت ذو حقالتي بضل بعد سماها معنه هذا صلاة بتحسي وحيي لسا وقف هب قاتل لكن محارة قلت شيء ذا مركب هروات تشوشيسي تشوشين تيمكا تشوشيسي ويسي أركانسا لا تسيس حوق الرياحيسا سيد مركب أصحاب اللفتيس وسمي آدي آدي بوه الرياحي إن مركب دونيون هرمان هندو مرس تحد نغضو ساعة صان نغضو ساعة صان كلا حوق وعين لسا مرة فراغ دوسا نغضو واتكا طورسا يا وكا علمي وعلا هين دفع يال لعلينا يا حدي أي سبب توقف كينو واحد نغضو علين تالي علين دفع انت هدي اي كان سطاق انا قفك واحنا غضاه او ان اوضيه وين بك سوقات مالك هراج وشي سيء وقوصة نغضاه اذن اوضي علين سيء مالك استحال بك على طورتي وحب نغضي الله مره هدو واحنا غضاه اذو قدام بكم اليه مد نقفك هسم مالها صوتا شارع وحفره ان قفك شيء اللي عليه مره دور شيء شارع صاين فري وقفك وفري هذا قف السري وشرع ولي ما دا وحي كرة ما سوق ما دمان القاضي وحي كرة ما وما قد دمين حتى أهل العلم قال كمين يعني انت وكسيف وقيم بوحنا أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قوت قصاصا لكم يرون ايو هذا قف قد انتون قصاصا لكم يرون ما يدنب لكم لها ويوانت ليجيس وهدر حمالك سوق قاضي ماي وايو قفنا شرعي وهو قاسم لكن الدفع قيس كلالي ما هاي قفه هو بسوقات سين وشيني إنه قف أنت هو بسوقات قفه ودير المية سلام معه فليقاتل معنا هاي هري حويا وهاي علي علنتي شيخ ابن أبي جمرها حديث كان مركو شرحي فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان فليقاتله داسي علماء قفه سبتين مركا قفه يعني وابا قفه حوا كل فنكرا وكلي أي مركا كده وتجي وحيلي فليقاتله معناه ما قفها قف هدله إيه هعلي أويا وأي محله فإنما هو شيطان شيطان محله عليا وحله عليا بلطف شير اللي برسم له عليا وشير له عليا ما حي الاستعانة أعوذ بالله من الشيطان رجع هذا ترى شيطان وخبع صنيع ما كان شيطان لفتي سا شير اللي لدفن أو اللي برسم بلو عليا ما كان قف كيف فليقاتله معناه دلال كم ما هي مرب الأسهل فالأسهل شيء بشيء كفذي ويلو علني سيارة لطيفة ولطف كتيرته باقف كدب لو علني يا ولو ديني إنه هرت هذا مرة وكتشو تنسى هذا حتى كان تنو تنا لا طلبت هروق قادم إنه حاجة قدام مرة أخرى لا طلبت هروق عصا حاجة قدام كها مرة سدا نفكا حوله عمر كان رسولك عليه الصلاه والسلام وهو بني واي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان أقبلت وحن سوقا بلي راكبا أنيق أوفوشا على حمار دمير أتان بديك وأنا يومئذ أنا نقول مالين تاسي قد ناهزت الاحتلام وحن قد وادي قال قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهين يصلي بالناس دتك يتكيني بمنا منا إلى غير جدار جدار الآن بوتكيني فمرت بين يدي بعض الصف صف كبرك من هرتيس أيام مري فنزلت وان دقي وارسلت الاتانا دمرك الدقنا وان اسكدري ترتع هداقري ودخلت في الصف صفك ايان قلي فلم يمكن ذلك علي احد قف ابمو انكرين ارنكاسي او ابمو ديرين واي. ابن عباس رضي الله عنهما يقول اقبلت وحن سوقا بلا صلاه دي أقبلت أتيت من مكان رحلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل كان دقرابا كائما وحن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا حالانا هاي أن يوفوشا على حمار أتان دمير بديك أتان كما هو بديك ويان كبديك بأتان ليلة هلا وأنا يومين أنا مالين تاسي قد ناهزت وحن كدوال الاحتلام قان قاد من كدوال تاسي دعيت من شرب وحوالي حل قال marka waxaanu leey waxaanu leeyahay warkii laga qaato aan soodan malaha waxa weeyaan carurnimo awgeed buu rasuulku kaleey salaas u daay wana safka markii hor marayaan lugin kir halawin kir way halku bil falam yunkir aadalka alay ahad marka carur buu haa ilma yar buu haa oo saasa lagu diidi way si aan loo oranin marka du qankaad buu ku dhawaad wani weeyaan وأنا يومين قد ناهزت الاحتلام وحن كل دواري قان جارنا كل دواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهنا يصلي بالناس دتك يتكيني بمنا من يتكيني وحجك إلى غير جدار جدار الآن مكا إلى غير جدار أهل العلم يا حويان جمهور كأيد لشديو وحيد أهلين حديث كان بلوحو يهي ستلينا سنة هاي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام ما أنتي من الجدار مسلم سني مركا إلى غير جدار تاني وحكو فسرا إلى غير سترة سترة العام لكن علم الوحي لهذين نفي الجدار لا يستلزم نفي السترة نفي الجدار جدار كماشي الذي دي إلي حق جدار يعني حق جدار متكرين ما كان سنة صوب نفي السترة سترة دي أول ديني وحلقة يبقى شيء كلابين السترة كريتي ايبا دي بوتاقي اما وشيسي اما ورانكيسي ابا شيء يبقى هرتسو كتاقيا مركا الى غير جدار جداركم بلان فيه ايلا ما ديدين شيء كلاب انو السترة كريتي انو شيء كلاب السترة كريتي مدين لما ديدين واي. فمررت بين يدي بعض الصف صف كبرك مدايان صومري فنزلت واندلي وحكيت لي يعني دمرك وارسلت الاتانا اتانكم مركوا اني ندوا دمركي سدديق ويان وحن سي دايي دمرك دديق ما سي دايي ترتعو يعني ترعى حيث تشاء حيث شاءت ماشي يدون سيدو داق سي دايي ترتعو هداقري يعني ماشي دد هداقري بس سي دايي. ودخلت في الصف صف كمان قالي فلم ينكر ذلك علي احد قف ارنتا ايغمو ديرين ويقول محل عين كاسم صحابة يقوم يديدين رسول كن يقوم يديدين عليه الصلاة والسلام رسول كن ولا سعدي وأنك ما كحديث حق ربك سمرني أضل أولا لها رسول كن موغي وأنك حق ربك سمرني رسول كن عليه الصلاة والسلام إني أراكم من وراء ظهري حق الدنب من ذلك أركيا ركوع دينا سجود دينا يحرنا ولا صعاد ولكن هذا ما حق لعي رسول كن ولا سعدي ولكن أيما كان ولا سعدي ملك وحويان ابن عباس رضي الله عنه مريتانك ومريي صفوفته هرتولا وعكر الله جيالا إن صحابي وش يقول هاين مركا وعند الصحابة الرسول كوش يقول الرسول قرب عليه الصلاة والسلام مركا أبوك لكم إنكرين ابن عباس رسولكم لكم إنكرين صحابتي رسولك لا تكن سنة كم ينكرين تسمح يقود سنة ساعة وعقود سنة ساعة مأمومك سترة ديسو وسترة إمامك صلاة ما كتجمع لقود تكن أيوم إمامك مسؤولية ديسة واحد كاملة إنه سوق سترة سمست مكا سترة سبو سمستي هذي دانت مكا إن عيد هر مرت وعلينا ياسم وكو دتك مأمومين تا أكون دم تكن يا وعوس ترى إمامك سترى دي سوس ترى سيدا درات ده حد قف مساج بحق صفه وقصد ضلا ده تناصف كهلا عمر الله أو كلامه كاس أحد ناتو وده تناصف كن تصاها دحمرانك أو كله حلا وحوي إن علم يلود دي ماي ويا ده سترى وته وإمامك كوس ترى سترى ده إمامك كوس ترى مرك إمامك يسقون حي سترى ده يسقى سترى سترى دحمرة يسقى علمية يسقى يسقى علمية لكن هذا هو أنسيدينس. حديث كان بنا الدليل الواقع. حديث كان أياد الدليل الواقع. حديث كان صوص عضاء. إن أقريد أن إن شاء الله حديث عائشة رضي الله عنها. ورسقنا أن أقريد عن عائشة رضي الله عنها. قالت كنت أنام وحنها مساحتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول كلاي هرتيسة إيسي حني. يعني ملك له. ورجلاي. لبضى إذا لقاطنا في قبلته هرتيس أياه قبلة ما عرفه قلت دوار حق أوتو كان يدي قبلة واحد على ظهر مكرمس قبلة إيسا سيمك لبضى لقاطنا يا حاين حق يسهر فإذا سجد مركو سجوده يعني مركو دونين سجوده غمزني ويقنشيني فقبضت رجلي لبضى لقاط بان عشني فإذا قام مركو كعو بسطتهما وانففقوا في السنين والبيوت يومئذ ما لنتاس بري هنا ليس فيها مصابيح في نسيم الحين في نسيم الشتاء برجاس ميتشين بلال مع المحاس واي حديث كان يحديث كان عائشة رضي الله عنها كما هو من الحديث كرسولك عليه الصلاة والسلام حديث كلك رسولك صار ركسب ناضي وحول رسولك يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض صلاة وحشرة أوجوية أي مدو أي مدو شيطان رسولك عليه الصلاة والسلام فعلي سيحدث كم صارت والحمار دمارك هذا ظهرت هذا السمر صلاة وجوايسة وما كان سترانة سيسمى كرمس أما هذه سترة حلي سكسل حمراء والمرأة الحائض يجبر دقان قاعدي الحائض وجبر دقان قاعدي وياه إن أنت يا ربك بحر الملك هالك صد حلاس قفكي تكنيي هرتي زهدي مران صلاة ويقعيسا ابن خزيم الحصوص عري اوكالي يقعر يقضع الصلاة ويعاد لها صلاة وحد شرية اللوسو علن يولي من هدي كهر مران اي قاملو دمير كاسي يقمر دقان قاعدي انت هدي هرت هدي مران ويكاهر قدبان هدي قو تكنيي صلاة ويقعي وتعل نسا واي مركا اهل العلم لا يدنى حديث حديث كان ابن عباس وحو شايفي سقف دمير كسيب فوشان انو صفوتي صار احمر دمير كسيب فوشان وانو صفوتي صار احمر فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت صفوتي بركي من صار احمر ديتنو كده يقول روح بسنة سقف دمير كفوشان انو صف صار احمر صفوتي متى صحابة يا رسول بتكني وصلح ما تصومي حديث كان عايشنا واحد شيء صيد أهردة أهرتي ستيفتا الرسول كنت كني عليه الصلاة والسلام حق يدي ولي بنو تكني وحق قبل الله أي كي اكتمر كسجود اليوم ده ما شاء عجيج هاي لو لقيه انتو مركا تابتو بلوها لا بنسى مركا سجودي مركا جمهور العلماء وحي الاهدين صلاة مفس هذه الصدحة صدق كهر مرة يقطع الصلاة معني ذا حويان خشوعي يأجري ايا ماشك بحي صلاة بلا خشوع نقول صلاة قفكم مرك اي قاس هر مرة مذوي فالحمد يسير حاس قفكم مشغولي دمار كساس وكالي قبر دينا كبل اسود كمركا وشيطان سيد رب رسولك إن فرق إلا الدلبة أيقى مذوي هل الدلبة gabadhiina sida xadiid qaar ku soo aroortay waxa weeyaan tuqbiru bi suurati shaytaani yaani shaydaan baa goor ka soo fuulay markuu soo qaabisho wajiga uu qurxinay markay ka jeesatana waa cala suurati shaydaano idana xagga dumar hadana ka qurxinay qofku markaa uu mashquul yahay markii ruuxdu markaa haday soo arbartaa hadana salaaduhu ka mashquul yahay marka mashquulkaasi ayaa ajrigii uu la nusqaamayaa sidaa daraaddeed baa yaqdacu salaata micneheedu waxa weeyaan khushuucdii baa markaa go-aysa oo khushuucdii baa yaraanaysa ee maaha micneheedu inay salaadii go-ayso sidaas ba sheegeen yani jumhuur ahlu cilmiga qaar ka mid a waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen ama laga soo naqliyey salaada xadiidku saasuu sax ku yahay marka ayagu wax darshinay xadiidkan ibn cabaas wuxuu markaa dameer kuwa hormaray kaa ruuxadu markaana watan caaisha markaa hor jiifta caaishana waxa laga wariyay inay tiri annaga iyo xayawaankiibaad nasinteen dan dumarkii nahay waxaad tidhahdeen aygii madoobaa iyo dumarku waa jaraya ruuxi dumarkeedna way jaraysaa annaga iyo dumarkii iyo waxaad sinteen ba xayawaankii marka iyadu xulan jirtay yacni salaada ma go-ayso way inkiri jirtay qofka idhahda ruuxa dumarkii hadday hortaada marto salaada waa goynaysaa laakiin sa sawaabka waxa xadiidkiina waa saxiix tilmaamaya in ay salaadii ay go-ayso haddii aygii madoobaa iyo dameerkii iyo ruuxi dumarka ahaa qofkii tukanaya hortiisa hadday maraan inay qofka salaadiisa ay go-ayso labadan xadiis maxaa laga jawaabay haddaba xadiidkan ibn cabaas ahlu cilmigu waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen famarartu bayna yaday bacdi safi sufuuftii yani sutradii iyo qofkii dhexdiisi buu marin iminka hadduu mari lahaa imaamkii iyo sutradiisa dhexdeed buu mari lahaa salaada ayaa markaa way goyi lahayd laakiin maanta wuxuu dhex maro sufuufta dhexdoodii way bannaan tahay in sufuufta dhexdooda qofku uu maro marka maanta dameerkuula dhex marana waa saasoo kale weeyaan waxba markaa yeeli mise salaadii weyn taa way kaga jawaabeen imaamu shawkani raximahu allah isagu wuxuu yidhi dameerka waa laga soo reebaya kuwa kale way jarayaan laakiin dameerka mooyaane isagu halkaasuu mariyey laakiin yani sufuufta maamuumiinta haddii la dhex maro siday u bannaan tahay bay tanna u bannaantay waxaa la sheegayaa un qofkii iyo sutradiisa dhexdiisa inay maraan ama hortiisa inay maraan qofkii maamuumka ahaa imaamka ahaa ama qofkii munfaridka ahaa xaaladaasoo kale qofka salaadiisa way burinayaan laakiin haddii sufuufta dadka tukan dhexdooda dhex maraan iyaga dadka maamuumiintaa waxa u sutraa imaamka sutradiisa marka dhex maritaanka la dhex marayaa waxba yani yeeli mayso salaadii jarina mayso qofka hor marayaana dembi ka qaadi maayo halka taa waa mid tan caaisha radia allahu canha iyo welibana ummu salamo iyadana laga wariyey saasoo kale in rasuulka hortiisa markaas isagoo tukanaya salaatuleylkii ay markaa hortiisa ay jiifeen waxa iyadana laga jawaabay xadiidka xagga horeyn kusoo marnay oo kale low yaclamu lmaaru baa layidhi marka waxaynu soo sheegnay waxaa ku baxay alqaa'imu waalqaacidu waannaa'im marka halka muruur baa la sheegay haddii qofka hortiisa ay maraan saddexdaasa hadday maraan salaadiisa way buraysaa halkanna muruurba maba jiraba qofkuna wuu jiifaa hortaadan buu yaallaa marka waa sidii maalan gidaarkan oo kale weeyaan sutaraad ka dhiganaysay oo kale ama waa qof fadhiya oo kaa horeeya oo aad ku daba tukanaysid oo kale weeyaan yani haddii qofku hortaada fadhiyo ood ku daba tukantid waxba marka waxa weeyaan salaadaadii waxba yeeli maayo oo weliba sutrana waad ka dhigan kartaa marka yani muru sutru ku noqonaya yani qofkii ka horreeyay ya haa madhaqdhaqanayda u fadhiya qof fadhiya weeyaan marka maadaama oo qofka caynkaa yahay salaadii waxba yeeli mayso xaalada noocaas oo kale waxaana loo jeedaa muruur baa loo jeedaa haddii meesha markaa maritaan u yimaado salaadii way jabaysaa laakiin muruur hadduuna jirin salaadii waxba noqon mayo saasa markaa ayay yidhaahdeen waana sida ugu dhow ugana wanaagsan weeyaan waay xadiidka ibn cabaas ee hore xaafidka wuxuu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalam xadiidka markuu leeyahy ibn cabaas yusalli binnaasi biminan kadaa qaala maalikun wa aktharu asxaabi zuhri wa waqaca cinda muslimin min riwaayati ibni cuyayna bicarafa carafana waa la sheegay in laba qadiyatan waa layidhi laakiin laba qadiyad mar waa qadiyad keliya marka riwaayada carafa odhanaysa waa shaal taa odhanaysa mina baa saxiixa mina sheegtay ba markaa xadiidka caaisha radia allahu canha fawaaidka laga qaadanaya waxaa ka mid a qofka qofka hurda in xaggiisa loo tukan karo wax dhibaatooyina ku jira sidaas oo kale waxa xadiisku natsinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani nolosha sida ahayd guri yaro yani ya jinsu wa zahid guri yaro sokoban oo finisna aan lahayn ayaa marka waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tukanay raqbatan fi ma inda allah allah soo galay oo adduunyada marka waa iska tagay wuxuu ka tagay raqbatan fi ma inda allah isaga doonaya ilaahay agtiisa waxa ahaaday subxaanahu وتعالى حديث كان وحا كلا ايه لقات اهل علم قارت من ودل الشدين على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق من نور كما زعم المتصوفة اذ لو كان كذلك لابصرته عائشة رضي الله عنها عائشة وحي كعي الله يسعي يعني سببتها كانت ايه لقيها يلي مركو سجودة يقوم انتو قد شريدة تنعيوس وحا كانت افتين بانشرين مركب dhulka murowa finisna mu jirin madowga awgeed ku tacallalinaysa marka waxa ilaahdeen waxa halkaas uu dal u yahay rasuulka calayhi salaatu wassalaam in aan nuur laga abuurin sida sheegay marka nimanka suufiyada nuur inaan laga abuurin haduu rasuulku nuur laga abuuri lahaa caashi way arki lahayd oo iftiimi lahaa waa nuur yani iftiinka ka bilaayo iftiinkaasi arki lahayd marka marna rukuucayo marna sujuuday marka waa dhulka madu waxba lama arkay waxaa kale loo daliishaday jidhka ruuxa dumarka ah iyo ninka hadday istaabtaan salaad soon weysadii inaan buraynin weysadii inaan buraynin oo imika caasha markuu sujuuday lugaha u taabanay dadka lugaha laabanaysa markuu lugaha laabto sujuuday markuu kacana isfitsanaysa marka qaraad u dheeraynay markuu hadhu sujuuday waa taabanaya hadda haddaa la yidhaahdo lugaha caasho waxa saarnaa ama gooba saarnaa ama mara saarnaa haddaa la yidhaahdo oo marada marka ka sarreyso maradu taabanay wax dilloy ino tusinaya marka ina mara meesha saarnayd macda qofka idhaha halka mara lugaha saarnayna dilba laga doonaya halkana dilil marka ma yaallo calaa ii xaal ruuxa dumarka jidhka hadday istaabtaan dumarka ajaanibi kaa weeyaan hadda waalidki imika hooyadii oo kale iyo walaashii oo kale iyo inantaadii oo kale iyagu isla ka jabin maayaan wayagu waa waxa weeyaan waa maxaarintii weeyaan laakiin gabadha adigu aad qabtay ee gabadhaadi ahayd iyo dumarka kale ka ajaanibka ayaa laga warramay marka adu jirkii istaabtaan adigoo aan markaa shahwadii waxaan u taabanaynin weysadii waxba noqon mayso xadiidkan baana dilwa baabun jaamicun kani baab wuxuu yahay baabun ee haadaa baabun jaamicun waa baab kulmisanaya axaadiis mutanawica oo kala duwan oo ka warramaysa mawduucaad kala duwan oo salaada acmaashii salaada iyo axkaamteeda ku tacalluqa ayuu halkan ku keenaya sheekhu raximahullah yani axaadiis halan ku keenaya waa axaadiis mid waliba masalo gaaru ka warramaya iyo mawduuc gaaru saa daraadeed baabun jaamicun wiil sheekhu oo mawduuc mucayana kumu qaynin mawduuc mucayana kumu qaynin an abi qataada ibnu ribciyi alansaari radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam إذا دخل أحدكم المسجد مركم متكين مساجدك أوصو قلو مركم متكين مساجدك أو قلو فلا يجلس ينفري سن حتى يصلي ركعتين إلا أولا برحق عدو تكلو ينفري سن إذا دخل أحدكم المسجد مركم متكين مساجدك أوصو قلو فلا يجلس ينفري سن حتى يصلي ركعتين إلا أولا برحق عدو تكلو ينفري سن marka masaajid yani waa gurihii ilaahayo waa meel loo dhisay cibaadada loo dhisay marka in la weyneeyo ayay doonaysaa yani in la weyneeyo weyneyntiina waxaa ka mid ah laba ragcood lagu tugo tacdiima lilaahi caza wajal iyadoo ilaahay la weyneynaya subxaanahu wa tacaala waxaana lagu magacaabo labada ragcoo taxiyat lmasjid baa la yidhahaa labada ragcood waxay dhahaa taxiyat lmasjid xukunka ay leedahay labada ragcoo xukunkooda waa maxay labada ragcood in yani masaajid mar qofku soo galo inuu labada ragcood tukadaa xukunkoodu waa waajib waxaa u dalila xadiidkan yani falaa yajlis ma qofku maxaa loo diiday inuu fadhiistaba maxaa kasoo horjeeda inuu markaa tukado falaa yajlis xataa yusalli ragcatayn laba ragcood ilaa uu tukado yuuna fadhiisanin waxaa kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday xadiidkii jaabir ibn cabdillaahi ee bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen وحو جابر ليهي يعني بخاري مسلم وصصعين جاء السليك الغطفاني منك السليك الغطفاني ليلة هو أيام علمتي جمعها يدو رسولك عليه الصلاة والسلام وخد بضيني ديتنا وفرست منك وفرستي سوى خد بضيني هنا وسوى قلبتنا وفرست ديتنا وحكول رسولك عليه السلام يا السليك قم فاركع رقعتين كع والله ورق عدوتكم وتجوز فيهما لو ورق عبد الصوب قابي صو يعني صوب قابي ديتنا وحولي كان أنا هالصوب قابي واخفي فيه يعني إمام كيو خد بضيني هذا صوب قشي صلاة الجمعة إمام كيو خد بضيني هذا صوب قشي هفريسني وهذا صوب بضيني قيسو لا بضير رقع عدو المساجد تحية المسجد كتوكو لا بضير رقع عدو يعني قدني يعني نتكت سيدو كلا أبو قتادة رضي الله عنه وحن دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مساجد كأيان صوق علي إذا رسول كنا أفرديو دادك نحن أفرديو دبعتنا وان فرست وحن رسول يقول عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تركع رقعتين قبل أن تجلس محاكو ديدي إن أتكتد لبرق عضوط إنت أنت فريسني كور محاكو ديدي دبعتنا وحن قول يا رسول الله رأيتك جالسا وحن قول أدقوا فردية والناس جلوس ودتكنا أي فردية دبعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع رقعتين مركم متكين مساجد صوق له مركم متكين مساجد صوق له ينفري سن إلا أولا واحد عودتكم سيدا صوفر يا رسول سوى خب بغين يدد كسوق قليل لك عودتكم انتو فرسل لك عودتكم عيكو تسنسا إلا بضن حد عود أي مساجد مثل صوق له حكم كودين واجب تغي وآن لقتقين مكة كل مسائل كرنا وحاجة تحيط مشيت كنا وقطع اللقاء حديثك وحكم إذا مساجدك أوقات السادة التي ذي أوكلا صدح وقت بلد السادة اللي تكل سادة صبح مركنا تكيد بدين إلا قرحة إنك صباح يسو قدر رمح ورن إلا كل صباح يسو سمد برتن كذي مركي تاجنتها قرحة له هي مركي بسادة عسل بدين إلا أنت قرحة قد عايش والدي لأن تكل صلاة ما كانت قف هذو حرام وقت يرى شكله وصوق المساجد ميوت كان يمسوه فريسانيا هذا صحيح عويان إن قف ميوت كان يو صلاة الذي دي اللي يريان اللي تكنينا وصلاة لها صنة ياشي مطلقة عويان لكن صلاة دي واجب كأحي اللي قبل تكني صلاة دي فرق كهذا دوال تكني أما صلاة دي صوق لحيد أما صلاة دي واجب كأحي أما وحي صوق تعلقه دوال تكني مسائل تلقه تعلقه وحاكم إذا إذا دخل مجتازا قف هذا سوق المساجد يسوي في قطبية مثلاً عمرك سوق لي وعذر الباب هذا ضم بينك بحوا إنك سين بنان المساجد كن درج لقليك المساجد كن درج لقليك ثم بنان وقف كنت سلاه أنت تسوي ورقيس هل كان بقى هذا دوي هذا كنت بحذ الباب هذا ما نك بحذا يثا ثم بنان المساجد الدروج لقليك تلو بسميني مركب قف هذا النقطة إنك قطبية المساجد كي أنت الباب كبحوا كخلو كسي بحوا ميال فري إنه وحوي أنا وذرك عود كذا حديث كظاهر كيس وحكم مغلا إن قفك مجتاز كهاي نسوق بالجليني وهاي رسول كحري فلا يجلس وقفك مساجك فريسني أيقول ثلاثة لك مساجك نفرست من فريسني حتى يصلي ركعتين إلا لا بربع وسكت مثلا هذا لك كلا شيء يدعو صلاة الظهر لا يضامي أو سماه إلا هو كهري أدون سنة تكتي مساجك مرك سوق يصير لا وذرك عود سماه طور كذا تكتي صلاة يعني وقار عيسى وحال الدنيا صلاة اللي تكذب كذلك هذا صلاة الظهر لا تكتي يعني هو كادع يعني كحوي يعني واجب كان قصارا إيه تحيط المسجد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة صلاة الدحر ليان كهل لجرني يكلم الرجل صاحبه ننكو صاحبك سيلها لجري وهو إلى جنبه سوى دنعي سمكاس كسغا في الصلاة صلاة النحر حتى نزلت الأيسودكت وقوموا لله قانتين فأمرنا وحنا لفري بالسكوت آمستان بانا لفري ونهينا وحنا لودي عن الكلام صحابي العلي كنا نتكلم في الصلاة أمرك قول ريس وحنا لفري عفوا كنا نتكلم في الصلاة salaada dhexda markaa naga tukanaynaa waan iska sheekaysan jirnay iyadoo la tukanayo ninka la sheekaysan jiray intuu salaamo yuu odhan jiray maxaa markaa yani waa wareysan jiray yukallimu rajul ninku waa la hadli jiray saaxiibahu saaxiibkiisa ayuu la hadlayay wahuwa ilaa jambi isagoo dhiciisa markaa jooga oo ku sugan fi salaati salaada dhexeeda xataa nazalat ilaa soo degtay waquumuu lilah ilaahay u istaagay qaanitiina ay aaiciin faumirnaa waxaana la faray bisukuuti aamusitaan baana la faray wanuhiinaa waxaa naloo diiday can ilkalaami hadalkiina waa naloo diiday alxaafid ibni xajar wuxuu leeyahay raximah llah halkana ah wanuhiina can ilkalaam muslim baa ziyaadiyey intaa walam taqac fi lbukhaari bukhaari laakiin ma dhex dhicin intaas marka wanuhiina can ilkalaamida muslim unba la gaara bukhaari ma soo saara xadiidku wuxuu ina tusinayaa in salaada marka la tukanayo in la hadlaa inayna banaanayn ay xaaraantay qofku isagoo tukanayo hadduu hadluu sheekeeyo salaadiisu waa burtay waa jabaysaa markuu yahay qofkaasi qof caamid ah caalim bitaxriim yacni waa qof u qasdiyey inuu hadlo hadal waa u qasdiyey hadduu isilloosan yahay isagoo isilloosan oo hadlo xalibna soo sheegnay isaga oo aan jaahilana waa saasoo kale waynu tilmaanay iyadana marka qofka garanaya in hadal uu salaada burinayo sidoo kalena aan is-illowsanayn ee camdan u hadla salaadiisi waa buraysa sidaasoo kale aanu hadlin waxa weeyaan maslaxaddii salaad amaba qof muslim isagoo badbaadinaya qof muslim badbaadinsana culimmada qaar ka mid oo sheegeen oo waxay yidhaahdeen waxa weeyaan qof meel bohol ka dhacayo kale haddaad aragtid adoo salaadu tukanatana waa bohol ba ka horeysa ka joog waa in salaadaada waxba noqon mayso taana marka adu ahlu cilmi baa sheegay waxaynu sheegnay marka waxaa la tole kii saahiga ahaa iyo kii jaahilka ahaa labaduba marka ayna iyagu aynay ku jirin halka aynu ku dayno sala allahu cala muxamed wal bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala ashraf alambiya walmursaliin nabiyina muxamed ibni cabdillah وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فاح جهنم عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحلق وريي وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسولك وحيلي إذا اشتد الحر كليلك مرق أدكاظه فأبردوا عن الصلاة صلاة دبودك يعني قبوتية صلاة دبودك أي أخر الصلاة إلى أن يبرد الوقت صلاة دبودك إلى وقت كنت قبوبيه فإنa شدة الحر kuleylka darnaantiisu min fayxi jahannama jahannama neefsashadeeda ayuu ka ahaaday yacni waxa weeyaan jahannama ayaa neefsanaysa marka kuleylka aad dareemaysiin ee faraha badan lihi waxa weeyaan neefsashada jahanname ee neefsanaysa kuleyl waa kuleylkii ay jahanname neefsanaysay weeye marka faina shidat alxari min fayxi jahannama waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu maaragtay sida xadiidka saxiixa ku sugan uu yidhi ishtakat innaaru ilaa rabbiha naartii baa ashkatootay ilaahay buu ashkatootay subxaanahu wa tacaala dabeetana ilaahay wuxuu u ogolaaday laba neefsasho nafasun fi shitaa wa nafasun fi sayf marna waxay neefsataa qabow marna waxay neefsanaysaa kuleyl bay neefsanaysaa marka waqtiga ugu faraha badan leaada helaysayn kuleylka waa waqtiga ay jahanname neefsato waxa weeyaan ee neefsanayso waqtiga ugu faraha badan leh qabowga marka aada helaysiin waqtiga aada helaysiin qabowga aada ku faraha badan leh waa marka ee qabowga markaasi ee neefsato weeyaan waxaynu ashkatootay waxa weeyaan waxay tiri ilaahayo barkeeba barkii kale ayuu cunay dat ilah wuxuu ogolaa mar inaad neefsato marka laba jeerba neefsanaysaa mar qabowba neefsanaysaa marna waxay neefsanaysaa kulayd saa daraadeed rasuulku wuxuu yihi min fayxi jahannam من فيحي جهنم فأبردوا عن الصلاة أبردوا عن الصلاة معنه ذو حويان صلاة الدبها الله ودقوا إلا أنت وقته وقبوبه. حديث كان وحاونا تصنعي إن مرك وقته بآدو كلية هيسيب وظهر كيويان. حديث كان وكرا أهل العلم وحب قال صلاة الظهر بك قال وايو وحا صوى أروري حديث بخارنا كسوغا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر صلاة الليل صلاة أبردوا عن الصلاة إن أبردوا بالظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام مالك أبردوا عن الصلاة صلاة لو تشيدا إلى اللي يهدبها الله وصلاة الظهر ويا صلاة عصر رمسو قليسو صلاة هبينك لبتكنات وابو وقتي قوي انتبغن دعان بايو مالك صلاة نهر تلو تشيدا وصلاة الظهر ونصير صوابك من أقوال أهل العلم جماهيرتو علماء البيوض وحكوتين إن صلاة اللي يهلا قبوتياتها إن دي الله ديغو وصلاة الظهر ويان وقت كلالك وبدا وشرانا ووقت يوي وقت مكا ظهر كي مكا صلاة الظهر إما كلال كلال فربدا وشرو إن دي الله ديغو يو أو قبوك إما كحويان كلالك لتشبين يو ووقت قبو قد يقول الله ديغا يو أيامك حديث بين السنية إلا أنت لك ودي بلو ديك هرا مثل رئيس الله ديب هلو ديك أهل العلم هو أقوال بكليه كلا دوان في غاية الإبراد يعني أنت واغو بضان أيامك وحويان لقارسين كرا مهمة دورت وحويان إنا أن لقارسين صلاة دا وقت كده وقدم بيه آخر وقتها إنا لقارسين ودبان لو ديك مركا أهل العلم يقارن الله حشين وإن جذار رجع حرك يسور لقان حد لما ير لير ماني كراه كريه أما الله حرسن كراه وين يسور لقان أمرك حرك سور رمضو حرو حوجاي مك سور رمضو الله حرسن كريه وقت ياسي أي واحد هاي إبرادك ولا تكن يا صلاة الظهر وقت ياسي مكا وقت جليلي هلا طب وشيء نغنسه قل أكرم مركا وحي شيئين حرك سور رمضان يا ما في أنتم لقون كرا ذراع ردون نبض ردون قار وحيد هم جمودها كرا لقون ثيرنا إلا تدبا مركها جمودات بين قنسا أدو قصاص مركو ثيرين خلاص تدبا مركها حوي ينون إن كرايك فرح بدنا أي شيء أي وقت كسمة دبرت كريت عن تها ما إيه مركها يسمى حاجة نقدر لغوا إذا وال كي تشوفته كرايك فرح بدنا اللي هلا يا وين ويرى لا ما كا كرايك وشوا إن حرك نو حلا وسرف مدا حرك أكل جدار حرك ودنا وحي الرسول رمضه صلاة وقت جديدنا وإنا نلبحين وآخر كي صلاة مكة وقت جديد وإنا لقينين غاية الإبراد تساس النقنية حكمة دا كترتا إن ديب الله ديقو أهل العلم وأقوال بكليه وحال ليني حكمة دا كترتا وحوي صلاة اللي قبوتي ووقت قبو قد ديب الله ديقا أن المشي إلى الصلاة صلاة حق يدو الله صعوده صلاة الله صعوده iyo salaada oo la tukado koreelka faraha badan le marku jiro waxa ay salaadii ka qaadayaan khushuucdii la doonayay in la yimaado oo qofku marku koreelka soo dhaxmaro oo saaso kalena waqtiga uu tukanayo waqti kulul ay noqoto waxa weeyaan khushuucdii salaadii la doonayay in la yimaado ayaa meesha ka baxaysa oo qof degumarayo oo kulul ba salaadii tukanayo waqtigu uu kulul yahay meeshu soo maranayo marka ay dariiq u soo socdana intu soo socdana kulal oo markaa waxa weyn soo dhaxmaray khushuuc li madruuka haye la rabay marka salaada dhexdeeda in la yimaado ba yaraanaysa marka si salaad khushuuc la yimaado waxa weey waxa la yiri kulalka waxa weeyaan waxa weeyaan soo dhaxmarinay dib ha loo dhigo waxa la qaboojiyo marka gidaarada harku soo rumoodo dadka soo mara taasoo waa waxa kale ahal cilmiga qaar ka mid ah ay tilmaameen waxa ilaahay waqtiga samada barta keenay taagan tahay qoraxdu waxa la shidaa jahannama la shidaa waa koow sidoo kale xilligaasi waxa xidhan albaabada samada xidhan shaaricuna waxa way nafaray marka la ducaysanayo waqtiyada ay ducadu mustajaabada tahay ee la aqbalayo inuu qofku ku dadaalo in waqtiga ducaysto salaaduna ودعوا وياه. مركا رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر هرتين يقول تكنش لأفرق عوض لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وانا اقول يعني الصلاة اقول قرح بان افرق عوض قرح بان مركا تكنش مركا لو يدي الله الى هو سيدي ويقول انش لحلقا وحلق الباب بدا الصلاة الفراء فريتان كان معني اذا حوين وحكوه الوقت قال فريح حريتان ذي هدين حدنين لم فريت مركا حريتان باكوه الرئي مركا حلقا وحا الفراء الباب بدا الصلاة الفراء يتنوع عن جعلها إنه عام صالح وقت قال بابنا لفورة يو وإيفنته ما كسرت ما كيوت كذا رسولك عليه الصلاة والسلام ما كسرت هذا الدرد بعد الصلاة وقت كويل وشرو يا ما سمعنا برتين كذي أي وقت ما راح وقت لا سكرة كويل كازينو وشرو جهنم أنا ولا شدا سدك لعل بابك تنقل وحيدين إنك استوى ما كايا جنا لبوشين كرايو وحويان وقت الصلاة الظهر أي توكتي أي سوق شيء ee asalku waa waqtiga qabowga in la tukado ayaa wax weeye maan dib looga dhigayaa walaal dib ha looga dhigo ee sawtu waxa uu ku leeyahay faraha badan la jiraawgay ala ay xaal waqtiga kulul u jiro dib ma loo dhigayo xukunkeedu waa maxay hadoon in salaadii waqtiga aad ku kulayay dib loo yar dhigo xukunkeedu waa maxay ahlul cilmigu waxay ku leeyihiin yaani laba qol qol waxa jira waa ruqsadii qol waxa jira waa sunnawiyya قالوا وحي هو رخصة ولو رخصة يقفكي إن وقتها كرل وشرو صلاة دبوا دبوا وعلى هذا قفها دقور يسو كتو كنين قور يسا دقو تكني أما مساجد كبه قداء قور يكون نكسن با وقوا ووحب بضن بمونسو سعينين إلا قور يجي مساجد وحب بضن بمونسو سعينين وكرل كا وصور نحمر يا وقا أين ترين با أول كي صلاة دبوا تكني وقتي قوه الرئي صلاة صلاة وقتي قوه الرئي أي تكنية أنا ورخصة هذا ما كان ما أنت وحي له رخصة مش واقع بحين أما وحوي يعني دوك مساجد دقن أو كراي يدوك الجريء هو كنت كنية أو كراي يدوك مساجد ما كلا شارك واحد بدل بعنص سعره نيو كوي قلنا عسكرا هديلا إذا هو سنة هل علم قال في هو واجب إلى هذا هديلا إذا هو سنة وحوي أما قف جريء مساجد هاسكو دوالا أما جريء سه كنت كنية أما ينو كنت كنين haddii kuwayl fara badan uu jiraba inuu salaadi dib u dhigaa waa sunna weyn yani hadduu gurigiisa ku tukanayo iyo hadduu masaajid uu soconayo oo masaajid ka fog yahay meel fog uu tagayo iyo haddii wax weeyaan masaajidkii uu joogo oo dadka masaajidka degan bay yihiin yani mar walba haddii kuwayl kuwa uu jiro oo kala fara badan markaa qofku helayo inuu salaadi dib u dhigo iyo sunna mar hadda waa sunna weyn markaa yani farqigaas oo dhexay marka la yiraahdo waa ruqso iyo marka la yiraahdo waa sunna weyn marka ala ay xaal salaada in dib loo dhigo sunna weey saadraadid ba marka ibn daqiq al-eid oo kitabka sharxaya waxa uu rajaxay inuu waa sunna weeyaan ruqsama sida oo kale ahlul cilmiga san shaafiyada oo kale ma la halayshin kara salaada dhuhur salaada jimcee oo jimcee haddu kulayl badan uu jiro dib ma loo dhigi karo salaada jimcaha haddu kulayl fara badan uu jiro dib ma loo dhigayo intana ka dhaafin marka ay nidhu waa sunna oo kale ima ka kala masaajid in ku tukanana de bariga hore masaajid ku saqaf muul hayra qorraxda soo galaysa wax laga dhulka lagu sujuudiyaa kulaa sida xadiis kana imaan doona insha Allah arki doona dhulka lagu sujuudiyaa kulba oo aad u kulaa dadkuna masaajid la wada tarmay hayna ay masaajid diba farbatay waqtigaas oo kale masaajid dadku waa ka fogaa oo wax laga yaabo nimba meel fog nimba meel fog uga imanaya magaalada koonaheedu ka imanay marka madiinina aad bay u kululaan jirtay yaani marna qabow baa ka dhaca madiina oo qabow fara badan ba helayo dadki deganaa marna kulayl fara badan ba helayona aad bay u kulay marka qofka kulaylka fara badan soo marayaana dhib bay ku ahay way marka maanta way ka farq baa u dhexeeya waqtiga iyo waqtiga aynu joogno masaajidi maraxawada ku yaalla ama kulayl fara badan jira waa la shidanayaa marka qofku waa qabowbay waxaa laga yaaba inuu masaajidki gaadhiba ku yimaado oo wax badan ba marka soo soo socon inba waxa laga yaabaa inuu gurigiisa masaajidka wax weyn isku jirin ba oo inta soo lugayn ayaa si kooban tahay ba marka miyaa la odhanayaa in waqtigu awalkiiba la tukanayaa marka haddii aynu nidhaahno waa sunna in salaadii dib loo dhigaa waa sunna uu weeyaa ama hala hala miyaa la helnayna masaajidka ha qawada miyaa qawadaan kulaylka farax badan la hadduu waqtiga uu jiro in dib loo dhigaa waa sunna haddii la yiraahdo waa ruqso marka ay ka baxdo mashaqadii meesha waxay noqonaysaa marka in salaada awalkeedii la tukado oo dib loo dhigo صلاتي جمعها علماء الشافعي لو قل بكليهم قالوا وحي الاهلين ولا هليشين يا الظهر كي يجمعه واسكمد واسكمد ولا هليشين يا وحي الاهلين مركا لان لفظة الصلاة في الحديث تطلق على الظهر والجمعة لفظة الصلاة فأبردوا عن الصلاة عمتنا أهل العلم قال كم إذا وحيت المامين إن أي نائب كانت هي بعض يحرف جرى هذا فأبردوا بالصلاة مركا لفظة الصلاة وحلقوا إطلاقا ظهر كانوا اللو قلت شيدا جمعة هنو اللو قلت شيدا لبضل صلاة وظهر كي جمعيني لبضل نسكو وقتنا ويدعان نسكو وقتنا ويدعان والظهر كوقت يجي سو وقت يجمعها هون مركا صلاة الظهر ليلها دبها لوجود كل يوم مركو تشرو بعد يوم لوجود جايرا واسكو ميد حجاس قول كلامه وحورنا يا اسكو ميد ما هو الظهر كوكل يوم صلاة عصرنا يد مش كم ترتاح لصعه يعني هالكم حلو قلت كذا وحويا صلاة الظهر عصر فين تبغون كل القوى ويرى لا حديث هو حوينا كسنيا شريعة يعني شريعة إن الله سبحانه وتعالى ينزل تجيء إن تهيمد فضد أو سهلة مقاصدنا وحكم إذا المحافظة على الأنفس من الأذية والهلاك إن مقاصد الشريعة وحكم إذا إن نفيه لا إله إلا نفيه إلا إله لا إله إلا الله لبعث لا إله إلا الله هلاكنا لا إله إلا الله نفتي ولا إله إلا الله واحد شفتوا أهل العلم قلنا هنا الضروريات الخمس شرع الله حيث من الضروريات لشنطها دينتا هنا إلى لسه حفظ الضروريات الخمس دينتا عقلها نفتا مالكا عرضي شنطاس بي إلى النساء دينتي بي إلى النساء عقلي هنا وقفك وي إلى النساء نفتي سينو إلى النساء مالكي سينو إلى النساء عرضي سينو نسبك سينو إلى النساء شنطاس وحي أهل العلم إلى هلان الضروريات الخمس شريعة الوحي وتمت شنطة إن إلى لسه مكا شريعة وميسرة وأنا سهلة يعني ويفضوضة هاي مقاسد إذا نوحا كم إذا نفيه نكير عسلبات يعني مشقة المشقة تجرب التيسير مركز طول شيء مشقة يتمادون وحي سويتش إذا مشقة لا سمحين فوذدين بكينس شيء كستو مشقة كتر طيب نباط فوذدين بملها كينس مركا إما القف كنفسي سوى الله طلية كلها شو فرح بناء إتشري يوم كا يا لو مطر سلالة صلاة دي بسلام عبادي يا هوا ولا تلقوا بأيديكم يا تهلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم يا هوا إذن حرسنا يا نفينا هدلنا مرقف كنفسي سينا هلاغا وما من شرعا من باب الفائد يعني إمك وحي الله أنت بدن اسكت على الله حكم إذا بيقول كنا إنه كارم بلد كنا اليوم بلد إنه قف نفسي سيد لبا لبس يلا بدو بودي ليا ضد جهلي بودي ليا برضو بدو هو جهلي ويا قف سقو وعرونا يا دبتنا مركو على الله حلو سما يا أبو سقو بيا أما وح ويا وح بسقو خصاص بالغيب نسقو لفتوا أما سرنا عبوا حرام ويا قفوا نفسي سيد لبا تاسوني midina wuxuu arkay inuu jihada ku jiro oo ilaahay ugu dhawaanaya dadana ummad dambu halagay naftiisa intu qarxiyo ayaa waxa weeyaan ummad dambaa binay labaduba waa isku mid weeyaan kan yaa naftoodi bidileen qofka naftiisa dilana rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam sheegay inuu jannada galin ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa rasuulkiina la sheegay xadiithul qudsi inuu ku yiri بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة نفتي سي أي جلسة دك بجي أضون كي يقول نفتي سي يعني نفتي بك يعني جلسة دك بجي شنو ده وقت حرام يا كا يعني نفط نفط هذا ما شرع له يلا لسي نفط ده كلامه يلا لسي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث سمعنا حديث وفي مسلم دي جس حلال معها إلا داعية إلا صد حرمه مو يعني النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وحرام قف كل نفس يجي سيلا داديا أقول نفس هذا إن الدشاء وحرام قف كل نفس إن الدشاء أو مسلمة وحرام أيضا وعقل الحديث في نفسنا يا in marka naartu ay jirto oo makhluuq tahay iminkay abuurantay. Yani iminkay abuurantay waayo jahannama nafsana san nafsashada la helaya kulaylka farabadanaysa waa nafsashadeed iyo rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam. Well, marka xadiiskan oo kalena xagga hore aan moodin inuu kusoo marno xadiidkii haajarat ilmaam soomaaliyeed rajul yusalli dhuhra bilhaaja, yani haajaraduna waqti marka duhurkii weyn. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة قفك الصلاة إلا و فليصليها حتى كذا إذا ذكرها مرك حسوسته لا كفارة لها كفارة ما لها إلا ذلك كامو يعني. وتلا قوله تعالى هذا الكلاه بأقري وأقم الصلاة لذكري ولمسلم نوح وسنا من نسي صلاة قفك الصلاة إلا و أو نام عنها ما كسحلا فكفارتها كفارة ذيبه أن يصليها إنه تكذا ويان إذا ذكرها مخصوصا وي. حديثا وترى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ليس عند الشيخين بخاري مسلم لفظ يا ملك وعند مسلم في رواية فإن الله يقول مسلم رواية صحيح فإن الله يقول مركا وتلا قوله تعالى انتهس وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري بخاري مسلم صحيح لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري أمها واي سيد أكلا وأقم الصلاة لذكري ما هذا الكي رسولك عليه الصلاة والسلام لسوى هذا الكي قتالة وأهمك راويك حديثك وريني سيد الزركش وشيغي هذا الكي رسولك ولا وريني سلموس القصبا إن رسولك فلا عليه فإن الله يقول سيحديث كما كان أقول تعالى رواية مسلم فإن الله يقول إلهي وحوليه واقم الصلاة لذكري قتالة وحو سوري يسقنا الرواية تلمامسة هذا الكياسي أقم الصلاة لذكري إنه هي هذا الكي قتالة لكن رسولك عليه الصلاة والسلام كسر ناطين أو يعني هذا الكيسي هاي ويجب فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة مسلم وحسن من نسي صلاة صلاة قفك إلا أو نام عنها أما صلاة دي كسحرة فكفارتها صلاة كفارة إذا أن يصليها إن تكذب ويان إذا ذكرها مركا او خصوصته لا كفاره لها ورت نسيان كي وقف الا وي ويا لبا ارمود لبا عذر دار بقف صلاه كي تيسا ان وقف كي الا هو يرسح لبا عذر دار بلي ان صلاه كي صح وقت لي مثلا متوز وصلاه وقت كي جوجو كلا واو قدابا او عصر كو كلا قف مقدور كو صحدي بلغي هردد بين لا تقتي او صلاه جمعيد ويدارت أما صلاة بس أكو دافتة وده المغرب كوت هوسيو. سيد أوكره صلاة الصبح إذا ما ينلقى صحة إذا تذكر دم بدن واسحة. قارن كل جهة كوت كذا نوح لقيا بين الدم ساجد كي بيسوق عن كروايا. الله على حال صلاة دي وقف واكسح دم صلاة دي تطهر نقطة شن تصلاوات يعني واسحة. إين إلا ولا بلع ودرب لين لا بلع في صلاة وقف كي جتي كرتان. مرك الله كفارة لها كفارة مرها كفارة ذا محل وقلت شيء ذا أهل العلم جو واحد هذي كفارة ذا واحد وقلت شيء ذا لا يجزي عنها إلا صلاتها إن أتكلم ويا روح كلك بقول يا متشو هدو إلا وي صلاة وذي لو ذا وقت كده كأو خدافة ساسك يتشو مايا أما وقت ساعة صلاة وقت كده خدافة صلاة كلو بتكون دونها ماي عين كما كاغودي ميسو الا اتكتيد مو يعني وقتي قال خصوصتيد صلاه وحنا هنا كاغودي انا ما جرتو تاسول وحكل لو قال وحكل احتماع شاء نفي الكفاره الماليه كفاره مال مال كفاره بخينه ما جرتو كفاره المال كاي مثلا وعا ويان قفكو كفاره ان الى يو دورا ايا كفاره لي ماذا مثلا وحكميدا بشي رمضان قفكي صومنا إيه سوم كيسو كتبيه inuu reerkiisi u tago u galmoodo. waxaa laga doonayaa inuu qalleeyo, halka laga doonaya kafaara laga doonaya, kafaara laga rabaa. sida oo kale waxaa kafaara laga doonayaa qofkii dhaartay ee dhaartiisii ku xinfiyey, intuu shay ka dhaartay wadasan shaygii sameeyey, kafaara laga doonaya. ama inuu qoor xarayo, ama inuu sadaqad bixiyo masaakiin uu quudiyo toban miskiin, ama saddex shay nu soomo. kafaarada maaliga marka waxaa masaakiinta quudinaya weeyaan. marka kafaarada maaliga ah, nafyu lkafaarati almaaliya waa loogala jeedaayo laa kafaarata lahaa, kafaaro xoolo lagaa qaadayo oo aad ku kafaaro gud aad samaynaysaa ma jirto. waxaa kale ixtimaasha annahu laa budda liqadaayha, wataynu sheegaynay yacni salaadan in la qalleeyo unbay noqonaysaa, waad la timaadid un salaada inaad tukatid meyn wax kaloo kaa gudaya ma jiro. waxaa kale ee loogala jeedaa annahu laa yakfi fiiha mujaradu tawbat walistikfaar, inuu qofku yidhaho salaada way kaa tagtay oo waqtigeeda uu ku dhaafo way baxdayeen, ilaahay uu tawbad keeno dembi dhaafun ilaahay weydiiso. walaa budda min alitiyaani biha, in lala yimaado waa laga maarmaan. marka micnaheedu waxa uu khulaasan wuxuu soo ururiyo